أن الواقع إن شاء الله أخير أن هذا الكلام حافظ موالاة ومهدة ومظاهرة من شيخين على المؤمنين. بالإضافة إلى هذا فذلك هناك دليل مرحب هو ما ذكره عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي كان حاضر الوفاء ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم وبإقراره على كلامه. نعم كما ذكر الحق الفتح الباري من جلد الثانية حصل ثم تحى يحضر هذا الحديث قال وزاد الحارث رواة الحارث فقال عمر بلى لما قال انه شهد بدر قال بلى ثم قال فبدون الهامه توصيف وتكييف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي الجليل بفعل حادث قال بلى ولكنه نكس لما قال انه شهد بدر ماذا قال عمر نعم وشهد بدر حادث ولكنه نكس ليش هذه المطلوبه ثم الثانيه اهم وظاهر اعداءك عليه فوصف عمر بن الخطاب بانه يشك مظاهره للمشركين على من؟ عليه على المسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث قال بلى ولكنه نكس ثم قال الشاهد الذي هم هنا وظاهر اعداءك عليه بناء على فعله المهم مجرد ما كتب وانتبه مثلا حديث تصير فعل مش عارف تصير مثلا تصير تنحصل عليها ضعف نعم بس الاولى مجرد ما كتب هذه الرساله حكم الله سبحانه وتعالى على ان فعله ولاء ومودة للكفار على المسلمين وحكم كذلك عمر بن الخطاب بناء على ظاهر الثالث انه ظاهر اعداء النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار المشركين على النبي وعلى اصحابه وعلى المسلمين قال بلى ولكنه ظاهر نكس وظاهر اعداءك عليك فنقول هذا نص صحيح بالفعل ان حافظ رضي الله تعالى عنه وعلى المشركين وظاهرهم على المسلمين وان فعله موالاه بالمشركين ومظاهره لهم على المسلمين وقول عمر كذلك في روايه اخرى التي ذكرها الحافظ ان بلى بالثاني عشر روايه البخاري كما قلنا صفحه 304 استاذ الشخص من قديم المعدين ان عمر قال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين قد ايش؟ خان الله ورسوله والمؤمنين والذي يقول الله ورسوله والمؤمنين يكون قد اتخذ في شرع شيء اي يكون قد ظهر معنا المسلمين الا الحق معنا الكان الحق معنا الكان قال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر من هذا حقا واحدا لم ينكر من هذا حقا واحدا من اقر عمر على تشريكه فما كنا الذي وفي الاساس تشريك المولى في القنقره فبعد ان انتهت هذه الواقعه انزلت هذه الايات مباشره بعد ان انتهت هذه الواقعه جاء جبريل بهذه الايات الكريمات من النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لقول عمر رضي الله تعالى عنه بان فعل حافظ موالاه المشركين ومظاهره لهم على المؤمنين. نعم هذه المساله او النقطه الاولى بيان شوف الفعل حافظ وتبين لنا بنص كلام المولى سبحانه وتعالى وبما ذكرناه عن عمر رضي الله تعالى عنه ان هذا الفعل هو مظاهره هو موالاه للمشركين ومظاهره لهم على النقطة الثانية بيان الباعث بيان أي شيء الباعث بيان الباعث الدافع السبب بيان الباعث وهذه المسألة هامة جدا المسألة هامة جدا لأن كثير من المسلمين أبناء رؤى الرسول يزوجون من الناس اليوم الوقوع في الكفر بأن كفر الصلاة ذلك الحج الوحيد مع اعترافهم بأن هذا كفر ولكن يقول لك من أجل تحقيق بعض الأغراض والمصالح الدنيوية يجوز أن نقاش الكفر فهذه طامة لا ليس لها من مقيت طامة ليس لها من مقيت وخطرة الدنيا والآخرة. نعم فنقول بيان الذات الحق رضي الله تعالى عنه على الوقوع في هذه الموالاة. نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث كان مر معنا يا حافظ ما هذا؟ ما الذي فعلت؟ لا انا لكن لا اعرف ما الذي فعلت ولكن ايش تقول ما الذي دفعك لان تقع في هذا الثاني؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي لا تعجل علي كان مر معنا اني كنت اليوم ملحقا في قريش ولم اكن من انفسها وكان من معك من المهاجرين لهم عربات بمكه يحمون بها اهليهم واموالهم. قال فأحببت إذ فاتني ذلك من نشأ فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. فحافظ أحافظ رضي الله تعالى عنه يقول أن الذي دفعه إلى هذه المسألة هو صادق كما شايف معنا فالذكر منه له على عذره هو صادق كما قلنا الذي فعل هذا الأمر أنه كما قلنا من ضعفاء أهل مكة ليس من شيطين وليس من مشركين وهو على قدر ليس من سمين مكة ومن ثم خاف أن يقوم أهل مكة انتقاما منه فيقوم بإيذاء من؟ بإيذاء أهلي وذوي وأقربي أو بإتلاف مالي الذي تركه في مكة فأراد من باب المحافظة على أهلي وأقربي ومالي أن يصطنع يدا ومعروفا وجميلا عند كفار مكة فأرسل لهم هذا النذير وهذا التحذير من إتيان المسلمين لهم على حين ذرة في الفتح كما قلنا فيتخذوها له أي شيء يدا عندهم ويتخذون بهذه المسألة جميل لحافظ فلا يقومون بإيذاء من؟ بإيذاء أهلي وأقربائه أو إتلاف ماله. فكرة البخاري كذلك أخرى من جلد الثاني عشر من فتح 304 قال ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد ومعنى يد كما قلنا جميل أو نعمة أو مصنع أو معروف ولكني أردت أن يكون يعني أمر من أمور أي شيء الدنيا أمر من أمور الدنيا كما كما قلت قال ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي فيتذكرون ان حاطب ساعدنا او ان حاطب اعاننا بهذه الرساله او ان حاطب قدم لنا معروف صحيح؟ فلا ننتقم للناس لاهله واولاده او نوقع الاسلام بماله. قال ولكني اردت ان يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن اهلي ومالي. ثم قال وليس من اصحابك احد الا له هنالك من قومه من يدفع الله بها عن اهلي ومالي. اذا يقول انني لست كباقي المهاجرين، فباقي المهاجرين لهم قرابات يحمون به اهلهم واموالهم، اذا اراد احد من الانصار ان يعتدى عليه مفهوم؟ مفهوم شرعي؟ هو ليس له هذه القرابات، ليس له حرمة باي شيء بهذا الفعل بهذه اليد. فنقول حق رضي الله تعالى عنه فعل ما فعل من الوقوع في موالاة المشركين ومن مظاهرة لهم على المسلمين مصارعة لقريش وخوفا على اهله وقرابته مما هو من قبيل تحصيل بعض المصالح الدنيوية. هذه المسائل او هذه الدوائر او هذه البوائس بوائس بوائس اخروية ولا دنيوية؟ لا ليس بوائس شرعية ابدا، ليس مقاصد او اهداف او غايات شرعية، انما كلها امور اي شيء امور تتعلق بتحصيل بعض المصالح والاغراض الدنيوية كما هو ذلك كما قال ابن الشيخ رضي الله تعالى عنه. نعم، وذكر حق برواية أخرى كما في مجلد الثاني عشر صفحة 308 فقال وفي رواية عبد الرحمن بن حافظ ابنه بن حافظ بن كعب وفي رواية عبد الرحمن بن حافظ ولكني كنت امرئا غريبا، كما قلنا ليس من شمول مكة، ولكني كنت امرئا غريبا غريبا فيكم وكان لي بنون وإخوة بمكة. فكل هذه المسألة خوفا على من؟ على أهلي على أبنائي على أولادي على مالي، وكان لي بنون وإخوة بمكة فتخذت